واجعل فيها مثل 10 ريالات أو 20 ريال شيء يسير. وسوف يقول لك هذا الغني خذ المحفظة، يعني من باب الإحسان إليه يأخذ المحفظة ويقول يا فلان تعال سقطت منك هذه المحفظة، وادعي أن الدراهم التي فيها أكثر من الحقيقة وأنا وراءك. فإذا قال من يشهد لك؟ أقول أنا أشهد. فهمين الصورة الآن؟ طيب، رمى الحقيبة المحفظة فقال له التاجر من باب الإحسان، أخذ ويا فلان خذ، شكر له جزاك الله خيرا، وهذه الأمانة، وإلا لو شئت لأخذتها ولا علمت بها، لكن جزاك الله خير. فكر كذا، قال دراهم فيها 10 واللي فيها 100، قال أنا أخذت وأعطيك إياها مباشرة. قال لا لا، لكنك أخفيتها. قالوا من يشهد لك؟ قال هذا صاحب، والآن وراي ويبي يلحقني، هذا صاحب يشهد، شهد. قال نعم اللي فيها 100. زاد كم؟ 90. تشاجروا فيما بينهم، قالوا إلى الحاكم، ذهبوا إلى الحاكم. لما ذهبوا الحاكم ادعى صاحب المحفظة أن فيها 100 ريال وأنه بعد أن أعطاه إياها هذا الرجل لم يجد إلا 10. قال عندك شهود؟ قال عندي هذا الرجال. قال تشهد؟ قال نعم أشهد. أشهد؟ قال أشهد. قال تحلف أنت؟ قال أحلف. الثاني المدعى عليه أقسم إقسام كبير بأنه ما أخذ شيئا، وأنها سقطت محفظته وأخذتها وأعطيت شيئا مباشرة. فلما رأى، كأن القاضي فهم، لما رأى هذا أحلف أيمان وغلظه أنه ما أخذ منها شيئا، قالهم إذن المحفظة الآن ما هي محفظتكم، المحفظة الآن ما هي محفظتكم، فاحذفوا محفظتك، هذه محفظة واحد ثاني سقطت منه ما فيها إلا 10، خلها عندهم. فقطع عليهما الحيلة، فيقال إنهما أن تورط تفتح المحفظة والدرهم اللي فيها ولا حصل شيء، وكما يقول العوام طيحات وشفاعات، يا الله حطها من يهر القاضي. أقول لابد من معرفة الصفات، والأحسن أن يشهد عليها، لكن من يثق به؟ نعم. هناك فرق بين التعريف في المسجد والمشتان في المسجد، وإيش؟ مشتان الضام في المسجد وتعريفها في المسجد. نعم. أما إنشاءه فأن يقول ما ضربت الجمل الفلاني أو اللقة الفلانية هذا حرام، وأما أن يقول من ضاعت له هذا فالفقهاء قالوا أن هذا مكروه، لأن يعني بينهما فرقا عظيما. الثاني محسن يقول من ضاع له هذا، لكن نحن نقول ما دام الحديث إذا رأيتم من يشرب ضال فقولوا لا رد الله عليك، فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلا لهذه الأمور، فأنت اكتب إعلان عند الباب، وإلا أنت قل عند الباب من ضاعت له شيء فلان. بعض الناس الآن صاروا يتخذون طريقا طيبا، يعلقونها، يكون في مثل مكان تعلق فيه الأشياء الضائعة، لكن أكثر ما أشوف في المساجد المفاتيح اللي ما تنفع صاحبها، وما رأيت قط شيئا معلقا فيه دراهم. اي نعم. اي نعم. ما تقول فيها اذا تقف شاة موسومة لوسم معروف صاحبه، هذه مثل الرياء من صاحبه، ولكن المشكلة الآن إن الوسم قد يكون للقبيلة كلها، والقبيلة متفرقة، فيجعل الحكم كغيرها، يعني تلحق بغيرها بأن ينشد عنه. نعم. قلنا لو جاز على ذلك صاحب النقطة هل عليه أن يعود؟ عليه إيش؟ يعود إلى صاحب النقطة. هي يعني ترجع إلى صاحبه. نعم. يقول القاهرة في ملكه، يقول ملك أحد يجيب له أخنية يلا ذهب لعيش في ملكه. هذا ملك مشروع، لأن إن شاء صاحب الحديث إن شاء ربها عام، وإلا في الشأن كلها. لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، أنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم، فيما إذا وجد حيوانا وكان الإنفاق عليه كثيرا فلا يتصرف. لكن بعد الحول له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهبة وغير ذلك. هذا هو الفرق. واضح الفرق وغير واضح؟ طيب. السلام عليكم. لو وجد أغراضا مجتمعة وهي في أحدها لا تتبع همة أوساط الناس وباجتماعها تتبعها همتهم، نعم، فهل يأخذها جميعا؟ لا، هذه جملة واحدة. نعم، لكن ما إذا هل هي لواحد أو لمتعدد؟ لا، مثلا في وعاء، في وعاء واحد. ها؟ كذلك هي في مكان متقارب جدا. أي. يعني على فاضلة أو شيء، ولكنها مجتمعة تتبع همة أوساط. وإذا غلب على ظنه أنها بواحد يعرفها، أما إذا غلب على ظنه أنها ليست بواحد فحكمها مجتمعة كمنفردة. نعم. نعم. الله شيخ، لو كان في لقمة منفعة هل يستنفع بها ثم يعود على؟ أي نعم. أما بعد تمام الحول فله أن يتبع بها لأنها ملك، وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقة الحيوان يحتاج إلى علف وسقي فله أن ينتفع بقدره، وإلا فلا. يعني لو كان إناء ليس له حق أن ينتفع به. نعم. شيخ حفظك الله، لو وجد ضالة ثم أخر إنشاءها حتى يأس صاحبها من وجودها، فهل نقول أنه يقضي بعد هذه السنة أو نقول أنه تحرم عليه؟ لا نقول، هذه هو آثم في هذا. يعني لو أخر التعريف، لأن التعريف يجب أن يكون فورا، فلو أخره فهو آثم ويضمنها ضمان غصب. نعم. رقم التلفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفيها، لا بد أن يعلن عنها، وهذه مهمة مبلغ سهم. وأخطأ في كونه لا لم يردها إلى أصحاب المفقودات، لأن هذا المكلفين من قبل الدولة وما وصلهم مصبوط، يعني أنت إذا أعطيتهم بليت ذمتك. يحيى يقول لا ردها الله عليه سرا ام جهرا، واذا قال اذا قال لا ردها الله عليه يترتب على هذا مفسده. هذا تعزير له، يعني كون الرسول امر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما امر بعدم تشميت العاطس اذا لم يحل. فاذا راى انه لو اقام هذا التعزير عزر هو فلا يقل. لكن لو الله نفسه لو سأل. نعم. يا رسال صلى الله عليه وسلم، لو أخرها اللقطة لم يعرفها ثم بعد الحول أراد أن يعرفها ولم يجد صاحبها، لا هذا ظالم معتدي، ماذا يصنع يصنع بها على أن يبيعها ويتصدق بثمنها مع الإثم. صالح إيش؟ ايش؟ قلت له صرفت على هذه المسلمات عرفت الحول فقال عرفها، ثم عرفت الحول فقال عرفها الحول. اذا ردت ثلاث مرات. لا هذا قضية عين، ما لانه اذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثلا اجابة عن سؤال فهذه قضية عين. ناخذ بالالفاظ العامة. عرفها سنة. نعم. متى تلزم ثمن اللقطة؟ هل بأخذها أو مغادرة المكان؟ شلون؟ يعني لو أخذ اللقطة متى تلزم؟ يعني الأحكام اللقطة من التعريف وغيره. لو أخذ اللقطة فغادر مكان قليل ثم ردها. إذا أخذها بنية الالتقاء لزمها، فلو ردها صار ظالما. وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة الرسولة فليس بالمنتقل. أو مثلا أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلا، هذا ليس بالمنتقل. يردها إلى مكانها مثلا. أخذها يريد أن يدفعها إلى الجهة المسؤولة. نعم. هل يجب؟ نعم. هل يرد إلى مكانها؟ لا. انتظر. إذا رد إلى مكانها مش يكون ظالما. انتهى الوقت. نعم. نعم. لا ما في. دقيقة ونصف. بارك الله فيكم. 8 دقائق. الآن 1:39 يعني 9 دقائق. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل وجد لقطة فأخذها وهو غير آمن، وهو غير آمن نفسه عليها، يكون كالغاصب، يكون ضامنا. طيب، رجل آخر وجد لقطة فأخذها يظنها لا تدفع همة وساط الناس، فإذا هي ذهب وظن أنها صفر، فإذا هي ذهب هل يردها في مكانها أو لا؟ ها؟ يعني لا يردها في مكانها، وإلا نعم. هو أخذها على المصفر ما تسوى ولا أريال، وإذا بها ذهب هل له أن يردها إلى مكانها أو لا؟ لا يرد. لا وهو في الحال واقف أخذها من الأرض ونظر إلى ذهب ردها. لا يرد. كانت في مكان يعمل عليها من أيات بعد وقت، يأمن يسرقها يأخذها من بعد ولا يعرفها، فإنه في هذه الحال لا هو يأخذها. أما إن كان يخاف عليها أيات يأخذها لنفسه ولا يعرفها، هذه حتى لو لم يأخذها، حتى وأن لم يأخذها إذا كان في مكان مهلكة فإنه يأخذها. لكن هذا هل أخذه إياه يعتبر إلزاما لنفسه بها أو لا؟ هذا السؤال. هو أخذها على أنه ما تسوي شيئا، على أنه يملكها بالأخذ. لو علم أنها ذهب ما أخذها. نعم سليم. طبعا لأنها من نفسه عليها أو يأخذها ويعلمها. إذا آمن نفسه. هو آمن نفسه يأخذها ويعلمها، وإن كان ما يأمن نفسه هو بارك الله فيك أخذها. شوف المسألة يا جماعة، أخذها وجد شيئا أصفر فظنه من الأشياء الزهيدة هذه فأخذها، فلما رأه إذا هو ذهب